بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رغم أن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله يعد رأسا في علم البلاغة وأحد من على كعبه في هذا الفن، إلا أنه رحمه الله كان يجعل من الفصاحة والبلاغة شيئا واحدا. ممن عاصره عالم لغوي بلاغي مثله اسمه ابن سنان الخفاجي، هذا فرق ما بين الفصاحة والبلاغة، فجعل الفصاحة تكون في اللفظة المفردة في الكلمة، لكنه جعل البلاغة تقترن بالألفاظ إذا كانت مجتمعة مع المعاني، وجعل أن الفصاحة يمكن أن تكون على الكلمة وتكون على عن الكلام وتكون عن المتكلم. ثم أطنب في هذا وذكر تبعه على ذلك أساطين هذا الفن كابن الأثير رحمه الله في المثل السائر. إذا أردنا أن نتحدث جملة عن الفصاحة والبلاغة على اعتبار ما حرره ابن سنان الخفاجي رحمه الله، فإننا نقول إن العرب تنظر إلى بعض الكلمات والألفاظ على أنها فصيحة، وبعض الكلمات الأخرى على أنها غير فصيحة. فإذا اجتمع الكلم بعضه إلى بعض وأعطى معنى عظيما سمي القائل به بليغا، أو سمي الكلام نفسه بليغا. فهم ينظرون أحيانا إلى الكلمة الفصيحة ويجعلون لها شروطا، يجعلون لها أمورا. من ذلك مثلا أن أبا تمام وهو أحد وساطين الشعر في العصر العباسي كان يقول في شطر بيت له: وقد تفرعن في أثوابه الأجل، وقد تفرعن في أثوابه الأجل. تفرعن كلمة يقول عنها أهل البلاغة إنها كلمة ساقطة، هي مأخوذة من لفظ فرعون بمعنى تجبر تكبر، هذا الذي أراده أبو تمام. لكن كلمة تفرعن لأن العامة تستخدمها بكثرة وهي التي أنشأتها، فهذه الكلمة أخرجت بهذه الطريقة عن كونها كلمة فصيحة، يعني هذه في المعايير التي يفرقون فيها ما بين الفصاحة والبلاغة. أحيانا تكون الكلمة فصيحة لكن يأتي بها الإنسان حشوا فتخرج عن كونها بليغة، مثلا كلمة الأستاذ فهي كلمة فصيحة، لكن أحيانا يقرنها الشاعر يقرنها المتكلم بطريقة تظهر في أن هذه الكلمة في غير موضعها، فلا يقال إن هذه الكلمة غير فصيحة، لكن يقال إن هذا الأسلوب غير بليغ. قال المتنبي غير بليغ. قال المتنبي: ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا. هو الآن يمدح كافورا الإخشيدي، كافور أصلا كان عبدا لرجل يقال له إخشيد ثم اعتقه فنسب إليه، ثم آل إليه ملك مصر في فترة من الفترات ومدحه المتنبي ثم تغير عليه في قصص معروفة. لكن الذي يعنينا هنا قال في حقه: ترعرع الملك الأستاذ. أين الحشو؟ عندما وصفه بأنه ملك لا حاجة لأن يقول عنه أنه أستاذ، لأنه لا مجال للكلمة هنا. قالوا بهذا فسد الغرض وبطل المعنى وانقصه في حين أراد أن يزيده. قد يقول قائل إن المتنبي قد أراد هذا خفية، قد يقوله البعض لأن المتنبي تغير على كافور وقد كان يذمه خفية، وهذا متفق عليه ما بين علماء التاريخ وأساطين الأدب. لكن الكلمة هنا كلمة أستاذ ليس لها مورد بعد أن وصفته بأنه ملك. نريد أن نقول هنا إن الإنسان لابد أن يفرق بين البلاغة والفصاحة. من يتصدر للعلم الشرعي، من يتصدر لتفسير كلام الله، إن لم يكن على بينة من هذا الأمر قد يعجز أحيانا في إيصال ما يريد، أو أحيانا يعجز في فهم كلام الله، لأن الله عز وجل قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وشوقي يقول: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. ففصاحة القرآن وبلاغته في آن واحد، والقرآن لا خلاف على أن كلمة كلماته فصيحة وأسلوبه بليغ، بل لا أسلوب أعلى وأرقى من أسلوب القرآن. لكن إذا أوتي الإنسان حظا في علم البلاغة والفصاحة يكون قدرته في إظهار كلام الله للناس وبيانه أشد. وقد أوتي الطاهر بن عاشور رحمه الله وهو أحد مفسري العصر، مات غفر الله له ورحمه عام 1393 للهجرة، وهو أعظم من أنجبته تونس المباركة في عصرنا هذا من العلماء، وقد أنجبت كثيرا من العلماء والأفذاذ، لكن يقع الطاهر بن عاشور في مقدمتهم. وقد أوتي حظا كثيرا من علم البلاغة وعلم وآلتها، فلما فصل كتابه التحرير والتنوير في أكثر من 39 عاما فصل القرآن، ظهر الكتاب جليا نافعا